والمتدين المؤمن المقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى عافاه الله وسلمه بما عنده من الإيمان من هذه الحيرة التي عليها أهل الضلال والشك الذي هم عليه. والآية يأمر فيها الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يطلبون من أهل الإسلام أن يكونوا على الدين الذي هم عليه، فيقول الله جل وعلا لنبيه قل، أي لهؤلاء المشركين، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ وهذا اكتفي به وهو كاف واف في إبطال عبادة غير الله، ويكفي في معرفة الباطل تصور ما هو عليه من فساد. فالذي يدعو غير الله يكفي أن يعرف فساد هو ما فساد ما هو عليه بأن الذي يدعوه لا ينفعه ولا يضره، وهذه وحدها كافية في إبطال الشرك. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي بعد أن من الله علينا بالإيمان والاعتقاد والتوحيد والإخلاص والإقبال على الله وحده بالعبادة، بعد هذا التوحيد والإيمان نرد على أعقابنا بعد هذه الهداية؟ هذا لا يمكن، فتكون الحال ممن كان كذلك كالذي استهوته الشياطين في الأرض، أي استدرجته واستجرته إلى الضياع والباطل، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يدعونه إلى الهدى ائتنا. والشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية ذكر أن هذا حال كثير من الناس يتجاذبه داعيان، داعي باطل الشيطان النفس الأمارة قرناء السوء وسائل الشر، وداعي خير، فهذا يتجاذبه، هذا يجذبه من جهة وهذا يجذبه من جهة، وهو مع من غلبه من هذان من هذين الجاذبين، فيحتاج المقام من المسلم أن يثبت على دينه وأن يحذر من هذه الأشياء التي تجذبه إلى الضياع والضلال، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فالمؤمن عافاه الله وسلمه بما من الله عليه من الهدى والاستقامة والصلاة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الآية فيها ذم الله للحيرة، والحيرة تتنافى مع الهداية، ولهذا المسلم مأمور بأن يطلب من الله مرات وكرات أن يهديه صراطه المستقيم ثباتا عليه وازديادا فيه وسلامة من الانحراف عنه. قال شيخ الإسلام وقد أمرنا، أي الله جل وعلا، أن نستهديه الصراط المستقيم، وهذا كما هو معلوم في سورة الفاتحة يستهدي المسلم ربه، أي يطلب منه أن يهديه الصراط المستقيم مرات وكرات في كل مرة يتلو فيها الفاتحة. وكلكم يعلم أن الفاتحة تقرأ فرضا واجبا في اليوم والليلة 17 مرة، فالمسلم في اليوم والليلة 17 مرة يدعو الله دعاء فرضه الله عليه، اهدنا الصراط المستقيم، هذا استهداء يطلب من الله أن يهديه. والهداية سلامة من الحيرة، سلامة من الشك، سلامة من الضلال والضياع. إذا نظرت تجد أن أولئك القوم يدعون الناس إلى الخروج من الهداية، إلى الخروج من الهداية والدخول في الحيرة والشك والضلال والضياع، بينما المسلم مطلوب من أن يثبت على هذه الهداية. قل إن هدى الله هو الهدى، ويسأل ربه مرات وكرات أن يثبته على هذه الهداية، وأن يسلمه وأن يعيذه من الضلال. وقد أمرنا أو وقد أمرنا أن نستهديه الصراط المستقيم المتضمن للعلم بالحق والعمل به، وهذه فائدة. الصراط المستقيم ينتظم أمرين: العلم بالحق والعمل به. العلم بالحق، أن يكون عالما بالحق، عالما بالهدى، وفي الوقت نفسه أن يكون عاملا به من أهله. قال: والقرآن هو الشفاء والهدى والنور. وإذا كان القرآن هو الهدى والشفاء والنور، فالذي يدعو إليه أولئك هو الضياع والضلال والظلمة. قال: والشك والحيرة ليست محمودة باتفاق المسلمين، وغاية ما يكون أن من لم يكن عنده علم بالشيء فالواجب عليه أن يسكت ويطلب العلم من طرقه. هذه جاءت في سياق الرد في هذا المقام، لكنها تعد فائدة مهمة للمسلم في حياته العملية وسلوكه العملي، ألا يتجرأ على شيء من دين الله، ألا يتجرأ على شيء من دين الله سبحانه وتعالى. فغاية ما يكون أن من لم يكن عنده علم بالشيء، من لم يكن عنده علم بالشيء فالواجب عليه أن يسكت ويطلب العلم من طرقه. هذه تعد قاعدة منهجية رصينة مهمة للمسلم في حياته. إذا كان ليس عنده علم لا يتكلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: وهؤلاء الملحدون الشاكون المشككون الذين يأمرون الناس بمحو الحق الذي في القلوب لتتوجه القلوب إلى غيره، مخالفون للكتاب والسنة والإجماع ولإجماع العقلاء المعتبرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس عشر، أنه لو فرض وقدر أن الإنسان يمحو من قلبه كل عقيدة ويصير القلب خاليا من الحق والباطل، ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة التي جاءت بها الرسل بما يضادها من العقائد الأخرى، ويزنها بحق وعدل وإنصاف وفهم صحيح، فإنه يظهر له الفرق العظيم، ويتضح له أن من سوى بين ما جاءت به الرسل وبين غيره كالمسوي بين الليل والنهار والضياء والظلمة، فكيف بمن فضل الإلحاد على دين رب العباد؟ فإن الحق بطبيعته وبراهينه يمحق الباطل ولا يبقى له معه قرار. قال رحمه الله في هذا الوجه: أنه لو فرض وقدر أن الإنسان يمحو من قلبه كل عقيدة ويصير القلب خاليا من الحق والباطل، ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة التي جاءت بها الرسل بما يضادها من العقائد الأخرى، ويزنها بحق وعدل وإنصاف وفهم صحيح، فإنه يظهر له الفرق. يقول: لو فرض ذلك، لو فرض مع أن صاحب الحق لا يمكن صاحب الحق الذي عرف الحق وفهمه أن يمحو من قلبه أن الله ربنا وأن الله خالقنا وأن الله عز وجل يبعثنا ويجازينا على ما عملنا وأن الله أعد الدار الآخرة للجزاء والحساب وأن وغير ذلك من العقائد الراسخة الثابتة لا يمكن أن يمحوها مؤمن من قلبه يزيحها من قلبه بهذه الدعوة الجائرة إلا من خسف عقله وتلف. إذا من خسف عقله وتلف تلفا تاما هذا الذي يمكن أن ولا وإلا فإن المؤمن لا يمكن أن يمحو ذلك. لكن يقول لو قدر أن شخصا محى هذه العقائد ثم أخذ ينظر بعقله نظرا متجردا فيه فيوازن بين العقيدة التي في الكتاب والسنة والعقائد التي يدعو إليها هؤلاء سيجد الفرق واضح إن كان عنده عقل لكن الحقيقة وهذا على التنزل فقط في المثل هذا الذي محى ثم نظر محوه لم يكن ناشئا إلا عن ماذا أكمله لم يكن ناشئا إلا عن ضياع عقله ما عنده عقل لا يمكن أن يمحو إلا من لا عقل له لا يمكن أن يمحو هذه العقائد الصحيحة إلا من عقله لكن هذه تذكر تنزلا في مقام المناقشة والردود وإلا لا يمكن أصلا صاحب الحق يمحو من ذلك ثم يبقى له عقل مستقيم لينظر لأن محوه للحق يدل على فساد عقله وإذا فسد عقله فسد أيضا نظره لكن هذا إنما يذكر فقط في مقام التنزل فلو فرض ذلك ونظر بعقل مستقيم أو عقل منصف ووازن سيجد أن الفرق شاسع كالفرق بين الضياء والنور. قال فكيف بمن فضل الإلحاد على دين رب العباد. نعم الوجه قال فإن الحق بطبيعته وبراهينه يمحو الباطل ولا يبقى له معه قرار. نعم الوجه السادس عشر أن الأمور اليقينية والحقائق الصادقة يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات بوجه من الوجوه وقد علم بالأدلة والبراهين المتنوعة نقلا وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل هو الحق واليقين والدين الحق وبراهين ذلك لا تحصى كثرة وقوة ووضوحا وقد صنفت الكتب الكبار والصغار من أصناف الطوائف في تحقيق صدق الرسل وصحة ما جاءوا به وأنه الحق والهدى وأن كل ما نفاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه اضمحل وبطل ولم يكن له إليه نسبة بوجه من الوجوه فمتى علم المنصف ذلك عرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال والمحال وأن تأصيل هؤلاء الملحدين هذا الأصل الفاسد من أكبر ما يدل على فساد أديانهم وسفاهة عقولهم وسوء مقاصدهم. نعم هذا الوجه السادس عشر أن الأمور اليقينية الثابتة البينة الواضحة يستحيل أن تقدح فيها الشبهات يستحيل أن تكون الشبهات المجردة قادحة فيها لأن هذه أمور يقينية والأمور اليقينية مسلمة فلا يمكن أن تقدح فيها مثل هذه الشبهات ولهذا الشبهات لا تروج ولا تنطلي إلا مع ضعف اليقين بهذه اليقينيات لا تروج ولا تنطلي إلا عند ضعف اليقين فتنطلي على المرء بمثل هذه الشبهات ولهذا أول ما يكون من هؤلاء خلخلة يقين صاحب الحق فإذا تخلخل اليقين عنده أمكنهم حينئذ أن يدخلوا عليه ما يدخل من الشبهات أما الشبهات في نفسها لا يمكن أن تكون قادحة في اليقين بل اليقين هو الذي يدحض الشبهات ويكشف عوارها وزيفها مثل ما قال الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم قال الوجه السابع عشر أن العلوم النافعة التي اتفق عليها أتباع الرسل وأهل الهدى مدارها على أمرين: أحدهما أن يعرف ما أخبرت به الكتب السماوية والرسل عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر الغيوب، وما أخبرت به وحكمت به من الأحكام التي يتعبد المكلفون بها ويتعاملون ويعتقد ذلك ويعمل به. الثاني معرفة براهين ذلك العقلية والسمعية والنظرية والوقوف على أسرارها وحكمها، فهذه العلوم النافعة التي خلق الله لها الخلق وأرسلت بها الرسل وتتوقف السعادة والفوز والفلاح عليها، فالسعي في إزالتها من القلوب أعظم معاندة ومشاقة ومحاربة لله ورسله، وإنما المطلوب الأعلى حصولها في القلوب وثبوتها، فتبا لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام الله ورسوله. الوجه السابع عشر أن العلوم النافعة التي اتفق عليها أتباع الرسل وأهل الهدى مدارها على أمرين، وثم ذكرهما. حاصل الأمرين أن العلوم النافعة إما مسائل، هذا الأمر الأول، أو دلائل، ولهذا يعني الدين وأصول الإيمان وأمور الدين عموما هي مسائل ودلائل. الأمر الأول من الأمرين هو المسائل، وهذا يتناول مسائل الاعتقاد التي هي أصول الديانة، ويتناول أيضا مسائل الأحكام التي هي العبادات التي كلف بها المكلفون من صلاة وصيام وصدقة إلى آخرها. فالدين مسائل ودلائل، دلائل أي دلت على هذه المسائل، والدلائل مردها والمعول فيها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فدين هذا شأنه، وعلوم نافعة هذا شأنها، مسائل هي أعظم المسائل وأجلها وأنفعها وأكبرها، وقائمة على دلائل هي أصح الدلائل وأبينها وأوضحها وأظهرها. كيف يطلب من أهلها أن يمحوا هذه العلوم النافعة من مسائل ودلائل، أن يمحوا ذلك من قلوبهم، فيمحوا العلم النافع ويمحو العمل الصالح، يمحو العلوم النافعة وينفو أيضا الأعمال الصالحة، وهذا هو الصراط المستقيم كما تقدم، وهو الهدى. فتبا مثل ما قال رحمه الله لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأخذت تدعو الناس إلى محو كل هذه العلوم النافعة بمسائلها العظيمة ودلائلها وبراهينها الواضحة، ثم يطلبون من الناس أن يدخلوا في الشك المزعوم والحيرة، ثم بعد ذلك ينظروا نظرا مجردا أو متجردا بزعم هؤلاء، فلا يؤمنون إلا بما يكون محسوسا أو مشاهدا. وهل هذه إلا إضاعة تامة وجناية عظيمة على العقول وعلى الفكر وعلى الألباب، وهدم لما فيها من الكمال والرفعة والعز وما به سعادة الناس في الدنيا والآخرة؟ نعم. الوجه الثامن عشر أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمحق ما يقع في القلوب مما ينافي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلك، وإزالة كل شبهة تعرض للقلوب تقدح في هذا الأصل أو تخل به بالبراهين القاطعة الواضحة، ليكون الإيمان صحيحا والقلب سليما من الشبهات والشكوك والإرادات الفاسدة، والقرآن والسنة مملوءان من ذلك، وهؤلاء الملحدون يريدون نقيض ذلك، فهم أئمة الكفر والجحود، حادوا الله ورسله أعظم محادة. قال رحمه الله في هذا الوجه أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه جاءوا بمحق ومحو ما يقع في القلوب مما ينافي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وتوابع ذلك، وإزالة كل شبهة تعرض للقلوب، وهذا الذي يعرف بالتزكية، تزكية القلوب. الرسل بعثوا بذلك، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم بتلاوة الآيات. فالرسل بعثوا بتزكية القلوب وتنقيتها وتطهيرها، وأن يمحى منها كل شبهة تقدح في الإيمان وتقدح في هذه الأصول العظيمة. فالرسل جاءوا بمحو الشبهات القادحة في الإيمان، بينما هؤلاء الملاحدة جاءوا بمحو ماذا؟ الرسل جاءوا بمحو الشبهات التي تقدح في الإيمان، والملاحدة جاءوا بماذا؟ جاءوا بمحو الإيمان نفسه، جاءوا بمحو الإيمان نفسه، جاءوا بمحو الإيمان الذي بعث به الرسل وأنزلت به الكتب وقامت عليه أوضح البراهين وأصدق الدلائل. فهؤلاء الملاحدة يريدون محو الإيمان نفسه، فالرسل بعثوا لمحو ما ينافي الإيمان أو شبهة تقدح في الإيمان أو نحو ذلك، تزكية للقلوب وتطهيرا لها. وأولئك جاءوا بمحو الإيمان نفسه، بمحو الإيمان نفسه. فهذا من أعظم المشاقة لله والمحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. الوجه التاسع عشر: أن من أعظم الأصول التي جاءت بها جميع الرسل خصوصا خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر، مع الحث على فعل جميع الأسباب النافعة في الدين والدنيا، والكتاب والسنة مملوءان من ذلك، وأن جميع الحوادث مربوطة بقضاء الله وقدره، ونواصي العباد بيده، وأنه لا حول للعباد ولا قوة لهم إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن جميع النعم الباطنة والظاهرة كلها من الله. فهذا الأصل الكبير قرره الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، وهو أصل توحيد الربوبية، وقصده تقريره في القلوب واعتقاده الكامل المثمر لكل خير. وهؤلاء الملحدون يريدون ويحاولون من الخلق أن يجحدوا قضاء الله وقدره، ويعتقدوا أنه لا حاجة إلى الاستعانة برب العالمين رأسا، لأنهم جحدوه وعطلوا أفعاله بالكلية، واعتقدوا أن الأفعال كلها للطبيعة. وكفى بقول جهلا وضلالا أن يصل إلى هذا الحد الفظيع. هذا وجه آخر في الرد على أولئك، أن الرسل أجمعين اتفقوا على الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضاء وقدر. وهذا الأصل مع بقية أصول الإيمان وهي ستة متفق عليها بين جميع الرسل، متفق عليها بين جميع الرسل، فلا خلاف بين رسول وآخر في أي أصل من أصول الدين، الأصول واحدة والعقيدة عند جميع الرسل واحدة. ولهذا قال العلماء: العقيدة لا يدخلها النسخ، النسخ يكون في الأحكام والشرائع، أما العقيدة واحدة ثابتة عند الأولين والآخرين، ومتفق عليها بين جميع النبيين: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقضاء والقدر. هذه أصول ثابتة، أصول ثابتة بين جميع الأنبياء وجميع المرسلين. ولهذا مثل ما قال الشيخ، إذا قرأت القرآن والسنة تجدهما مملوءان بالأدلة على ذلك، الأدلة على الاتفاق، اتفاق الأنبياء والرسل على هذه الأصول العظيمة، مع الأخذ بالأسباب، وهذا أيضا متفق عليه، لأن حقيقة الإيمان بالقدر أن يسلم الأمر أو يسلم المرء أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما أصاب المرأة لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم مع هذا الإيمان يبذل الأسباب النافعة فيما تتحقق به مصالحه الدينية والدنيوية: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فجاءوا بهذا وهذا، جاءوا بفعل الأسباب والإيمان بأن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل كبير قرره الكتاب والسنة واتفقت عليه جميع الرسل، وهو من الإيمان بربوبية الله. وهؤلاء الملاحدة يريدون ويحاولون من الخلق أن يجحدوا القضاء والقدر، أن يجحدوا القضاء والقدر، وأن يكذبوا بالقضاء والقدر، وأن الأمور ليست بقضاء وقدر، ليست بقضاء وقدر، لأنهم يجحدون أصلا المقدر، المقدر الرب العظيم الذي الأمر كله بتدبيره وقضائه وقدره، يجحدون ذلك. ولهذا ما يدعو إليه هؤلاء الملاحدة هو هدم لكل الأصول، وهدم لكل القيم العظيمة والأخلاق المتينة، كل ذلك يهدم على هذه الأصول التي يدعو إليها هؤلاء الملاحدة. نعم. الوجه العشرون: أن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة في دائرة ضيقة، فما أدركوه بحواسهم وتجاربهم أثبتوه، وما لم يدركوه بذلك نفوه وأنكروه، فأنكروا من أجل ذلك علوم الغيب كلها، وجحدوا ربوبية الله وأفعاله، وعطلوه من صفاته وأفعاله، إذ لم يدخل ذلك تحت مداركهم القاصرة، وهذا باطل شرعا وعقلا. هذا الوجه العشرون، أن هؤلاء الملاحدة حصروا العلوم المدركة التي يحصلها المرء ويدركها في دائرة ضيقة، وهي دائرة ما يعرفه أو يقف عليه بحسه أو حواسه ومشاهدته ومعاينته، مثل ما مر معنا في الأصل الذي قرره هؤلاء. أتبعوا قاعدتهم بحصر المعلومات بالمحسوسات، حصر المعلومات بالمحسوسات، فبناء على ذلك أنكروا جميع أمور المغيبة التي جاءت بها الرسل. والله وصف المؤمنين بقوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسول الله، مما أخبرتهم به رسول الله. فالمؤمن يؤمن بكل هذه المغيبات إيمانا جازما ثابتا في قلبه، لا شك عنده فيه ولا ريب، لأنه جاءت على ذلك أخبار صادقة وبراهين واضحة ودلائل بينة، فهو يؤمن إيمانا جازما بذلك. بينما هؤلاء الملاحدة يريدون هدم ذلك ومحوه كله، وألا يؤمن المرء بزعمهم إلا بما يحس ويشاهد. وهذا الذي يقولونه هو أنه حصر المعلومات في المحسوسات فقط هذا باطل شرعا وعقلا. ثم وضح الشيخ وجه دلالة الشرع على بطلان ذلك ثم وجه دلالة العقل على بطلان ذلك. نعم. أما الشرع فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل تبطل قولهم وحصرهم العلوم بمدركات الحس الظاهرة ونفيهم لما عداها، وتثبت بالبراهين اليقينية من علوم الغيب ومن العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي من الحقائق النافعة الصحيحة والمعارف الصادقة ما لا نسبة لعلومهم كلها إليها من أولها إلى آخرها. قال الشيخ: وهم يعترفون أن علوم الأنبياء لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم، فأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنها إلى وزنه بها، فهي يوزن بها المتاع الخسيس دون الحقائق النافعة والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض وليس سعادتها إلا فيه. فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم ولم يستدلوا بالآيات البينات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها. وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة بالذهن لا في الخارج، والعلوم الموروثة عن الأنبياء أجل وأعظم من أن يكون لها التفات أو حاجة إلى علمهم، بل إدخال علمهم في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق. والأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهر، وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم. انتهى. هذا نقل ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله، وقبل ذلك أوضح رحمه الله فيما يتعلق بدلالة الشرع أن جميع الكتب السماوية وجميع الرسل تبطل قولهم هذا الذي هو حصرهم للعلوم بمدركات الحس. ومن يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيهما من الشواهد والدلائل الكثيرة التي تبطل هذه الدعوة الفاسدة الباطلة. ونقل عن شيخ الإسلام أن علوم هؤلاء لا يمكن أن يوزن بها الحق. نعم، قد يوزن بها أمور من أمور الدنيا وأشياء من أمور الدنيا أو نحو ذلك، أما الحقائق النافعة والأمر النفيس الذي وحي من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تجعل العقول ميزانا يوزن به هذا الوحي المنزل من الله، فما قبلته قبل وما لم تقبله لم يقبل. لا يمكن، لأن العقول أحقر من أن تكون لها شأن في هذا المقام، بل ليس لها إلا أن تتلقى هذا الوحي بالتسليم والرضا والقبول. نعم، تكون تزن أشياء تتعلق بمتع الدنيا وأشياء من هذا القبيل، أما أن يوزن الحق، يوزن الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى بهذا لا يمكن. وذكر رحمه الله أن علوم هؤلاء مع ما تؤول إليه من نتائج فاسدة وعواقب وخيمة فيها، مثل ما ذكر رحمه الله تعالى، فيها تطويل العبارة وبعد الإشارة وجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشكيك. وهذا ذكر شيخ الإسلام في ذم المنطق. ومن كلامه رحمه الله الذي يشبه أيضا هذا الذي ذكر هنا أن شبهه بلحم الجمل الغث، قال كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، على رأس جبل وعر، فلا سمين أي اللحم فينتقل، ولا سهل أي الجبل فيرتقى. فهؤلاء هذا حاصل ما عندهم في هذا العلم الذي هو تطويل في العبارة وتشكيك في الكلام وإلى آخر ذلك، ثم لا يصلون إلى إلى إلى إلى إلى حقائق يقينية. فكيف يعرض المرء عن الوحي المنزل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويقبل على كلام هذا شأنه وهذه صفته؟ نعم. وأما العقل فجميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك الحس. نعم، أولئك يقولون هي محصورة في الحس، لكن العقلاء يثبتون أن العلوم لها مدارك، مدارك أخرى غير مدارك الحس، يأتي الإشارة إلى شيء منها. وأما العقل فجميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك الحس، فإن مدارك العلوم الحس والعقل والأخبار الصادقة، فالأخبار الصادقة أعلاها وأصدقها وأحقها بالحق خبر الله وخبر رسله، وفي ذلك تبيان لكل شيء وهدى للخلائق وتوضيح للحقائق وتنبيه للعقول على توجيهها لكل علم نافع. ويلزم على قول هؤلاء الملحدين إبطال ذلك كله حتى يدركوه بحواسهم، وهذا ميراث محقق من مكذب الرسل الذين ردوا ما جاءت به الرسل بمجرد استبعادات، وأنكروا ما لم يحيطوا به علما، وهم لا يزالون ينقضون دليلهم الذي تمسكوا به، فيثبتون تجارب ونظريات ثم تحصل تجارب ونظريات أخرى لهم ولقومهم تنفي ما أثبتوه وتثبت ما نفوه، ولا يزالون هكذا في أمر مريج حين كذبوا بالحق. نعم، يقول رحمه الله أن جميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعلوم مدارك، يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك الحس، ومن ضمنها وأكد على ذلك وهو موطن التوضيح هنا الأخبار الصادقة، الأخبار الصادقة. الآن يعني في غير قضية أصول الإيمان وعقائد الدين، عندما يأتي آت إلى شخص ويخبره عن أمر قد حصل، يقول أنا جئت الآن من بلد كذا وحصل كذا وكذا، وهو لم يرى ذلك لكنه يعتقد أن هذا الشخص صادق لا يكذب ولا يعرف عنه كذب، هذا طريق من طريق العلوم بالأخبار، طريق معروف عند الناس عموما على اختلاف الملل، طريق صحيح معتبر في قبول الأخبار. إذا جاءه من يخبره بشيء وهو يعلم منه الصدق وعدم الكذب، فإن هذا طريق من طريق. فكيف بهذه الأخبار التي جاء بها أصدق الخلق وقامت البراهين الواضحة على صدقهم وأيدهم الله بالحجج البينة الظاهرة، كيف يقال أن أن أن أن هذا لا يقبل، بل لا يقبل إلا ما قام الحس والمعاينة والمشاهدة عليه؟ هذا كلام من أبطل الباطل. فالعقل أنفسهم يقررون أن هناك مدارك للعلوم غير الحس معتبرة عندهم حتى في أمورهم مثل ما أشر، وعموم يعني عموم مصالحهم أو عموم علومهم المحصلة والمدركة، منها علوم يحصلونها حتى لو نظر ناظر في حال هؤلاء الذين يقولون أن لا يقبلون إلا ما دل عليه الحس، تجد أن عندهم أشياء هم قابلون لها لم يدل عليها حس، أخبروا بها أخبروا بها فقبلوها لمجرد الخبر، لكن هذه دسيسة شر وأصل فساد يقصدون به هدم، مثل ما سبق أن عبر الشيخ أن هذا معول، مجرد معول لهدم الدين والحقائق العظيمة. ثم هذا الذي يزعمون أنهم توصلوا إليه بالحس، الذي يزعمون أنهم توصلوا إليه بالحس، يقول الشيخ هم أنفسهم في أشياء كثيرة يزعمون أنها توصلوا إليها بالحس وقامت عليها التجارب بزعمهم حتى ثبتت، يأتي منهم آت فينقض تجاربهم ويبطلها، ولا يزالون في أمر مريج، هذا يثبت ويقول قام الحس والدليل على كيت وكيت، ثم يأتي منهم من ينقض ذلك ويبطله، ينقض ذلك فتحصل تجارب ونظريات أخرى تهدم النظريات الأولى، وهذا كثير عندهم، فأصبحوا في أمر مريج، لكن صاحب الحق عافاه الله وسلمه بما آتاه من إيمان تلقاه من رسل الله بهذا الوحي المنزل من رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله الأسباب التي دعت أمثال هؤلاء إلى تكذيب الحق، وهو الجهل بما لم يحيطوا بعلمه، والتبجح بما عندهم من العلوم المخالفة لعلوم الرسل، والكبر الذي في قلوبهم ما هم ببالغيه، وتقليد أئمتهم الضالين، فضعف التمييز وتقليد أئمة الملاحدة والإعراض عما جاءت به الرسل من أكبر الأسباب التي مكنت هؤلاء من لزوم الباطل. هذه خلاصة جميلة في الأسباب التي دعت أمثال هؤلاء لتكذيب ما جاءت به الرسل ورد ما جاءت به الرسل. وإن أردت توسعا في هذه الأسباب وتفصيلا لها فاقرأها في آخر كتاب الشيخ رحمة الله عليه، سؤال وجواب في أهم المهمات، في آخره ذكر سؤالا حول هذا المعنى وفصل في أظن ذكر قرابة 10 أسباب، الأسباب التي تمنع هؤلاء من قبول الحق أو تدفعهم للتكذيب بالحق. ومعرفة هذه الأسباب، وأنصح بقراءتها في الكتاب الذي أشرت إليه السؤال والجواب في أهم المهمات للمصنف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، معرفة هذه الأسباب من المفيد جدا للداعي إلى الله وطالب العلم أن يقف عليها، لأنه إذا كان بصدد الدعوة لابد أن يعرف العوائق التي تعوق المدعو من قبول دعوته حتى يعمل خلال دعوته إلى معالجتها. فهنا ذكر خلاصة، وفي ذاك الكتاب الذي أشرت إليه ذكر تفصيلا واسعا في هذا الباب. فخلاصة ما يدعو أو ما دعا هؤلاء إلى تكذيب الحق: الجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذا منها التبجح بما عندهم من العلوم، فرحوا بما عندهم من العلم، هذا أيضا من الأسباب، أيضا الكبر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، الكبر والعياذ بالله يعمي صاحبه ويصم عن الحق، أيضا تقليد أئمة الضلال، وهذه مصيبة جدا إذا ابتلي الإنسان بإمام ضلال نشأ في تلقيه على يديه، هذا أمره عسير إلا أن يسلمه الله وينجيه. إنا وجدنا يقولون آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، هذه من الأمور التي صدت كثير من الناس عن الحق، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهذه أسباب التي تدعو إلى رد الحق أو تمنع كثير من الناس من قبول الحق، وتجدون مثل ما أشرت مفصلة في آخر كتاب المصنف رحمه الله، سؤال وجواب في أهم المهمات. نعم. الوجه الحادي والعشرون: أن هؤلاء الماديين الملحدين لما سدوا على أنفسهم بهذا الأصل الخبيث أكمل الطرق الموصلة للعلوم النافعة وأصحها وأهداها وأقومها وأوضحها، وهي العلوم التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية، وفطر الله عليها عقول العباد إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة، فسد هؤلاء هذا الباب النافع العظيم على أنفسهم وأتباعهم، وحصروا علومهم ومعارفهم في الأسباب المادية فقط، وتوسعوا فيها ومهروا واخترعوا وبلغوا حيث انتهت إليه معارفهم وأفهامهم، وانقطعت بذلك صلتهم بالله ورسله وكتبه وبعلوم الرسل بالهداية الصحيحة المثمرة لصلاح الظاهر والباطن وسعادة الدنيا والآخرة، فوقعوا في أمر مريج وتخبطت نظرياتهم، وكلما اتفقوا أو أكثرهم على نظرية عن انتظام الأسباب بعضها ببعض وارتباطها الوثيق حاروا في المواد الأولية وفي سبب الأسباب، فينقضون ما اتفقوا عليه ويبطلون ما كانوا أسسوه، ولا يزالون كذلك ما داموا لم ينفذوا من الأسباب إلى مسببها ومن المخلوقات إلى خالقها، فما داموا كذلك فإنهم لا يستطيعون الاستقرار على رأي جامع لجماعتهم ومسعد لهم في الدنيا والآخرة، ونهاية ما يصلون إليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نسوا الله فنسيهم وتركهم في طغيانهم وغيهم وضلالهم يعمهون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم، هذا الوجه أيضا وجه عظيم جدا في إبطال هذه المقالة، أن هؤلاء حصروا أنفسهم في مضيق مظلم، حصروا أنفسهم في مضيق مظلم، أغلقوا أنفسهم في هذا المضيق بهذه القاعدة التي قعدوها لأنفسهم ولأتباعهم، فأصبحوا لا يؤمنون إلا بما دل عليه الحس والمشاهدة، وما سواه لا يؤمنون به، فحصروا أنفسهم في مضيق مظلم تماما، وأصبحوا يتوسعون في علوم الدنيا وبرعوا في كثير منها وحصلوا منها شيئا كثيرا، والله ذكر ذلك في القرآن، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني علوما دنيوية وبرعوا فيها، لكن أبين الحقائق وأوضحها وأصحها وأصدقها ليس عندهم فيها أي علم، ولهذا قال قبلها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فنفى عنهم العلم بأصدق الأمور وأوضحها، وأثبت أنهم يعلمون لكن علوما في حدود الدنيا، في حدود الدنيا ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم بهذه القاعدة حصروا أنفسهم في مضيق مظلم تماما، صرفهم عن أن يصلوا إلى الحق أو أن يقفوا عليه، ومن عافاه الله سبحانه وتعالى من هذا المضيق الذي أدخلوا أنفسهم ومن اتبعهم فيه سلم من هذا الضلال الذي هم فيه واهتدى إلى الحق والهدى، لكن أولئك لما حصروا أنفسهم بهذا الأمر بقوا في ظلمة تامة، وإن كانوا قد حصلوا شيئا من علوم الدنيا، لكن العلم بأوضح الأمور وأبين الحقائق وأكبرها ما عندهم منه خبر، ما عندهم منه خبر ولا عندهم فيه علم، يجهلون ما خلقهم الله لأجله، يجهلون ما وجدوا لأجله، يجهلونه تماما لا يعرفونه، وتجد منهم من هو بارع في أمور هي من أمور الدنيا ومصالح الدنيا ومنافعها، لكن أمور الآخرة أمور التي إذا خرجت روح الواحد منهم عن جسده وآل إلى ذلك المآل، هذا ما عندهم منه أي خبر ولا عندهم في أي علم. وهذا كله من جنايات هذا الأصل، هذا الأصل يجني على أربابه وأتباعه، ومن يقبل هذا الأصل يجني عليه جناية عظيمة حتى يصل إلى الحال التي عليها هؤلاء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يفرحون بعلومهم لكنهم ليس عندهم أي خبر أو أي علم بأوضح العلوم وأبيانها وأصدقها وأصحها. نسأل الله عز وجل العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.